إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 41، وهو باب صلاة الضحى. باب صلاة الضحى، وصلاة الضحى من السنن غير الراتبة، غير الراتبة يعني التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها أو يداوم عليها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصليها صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول يعني صلاة الضحى يستحب المواظبة عليها ويتأكد المواظبة عليها لمن لم يكن مواظبا على قيام الليل، وأما من كان مواظبا على قيام الليل فيعني لا يكون مؤكدا في حقه المواظبة على صلاة الضحى. وهي على كل حال من الصلوات الجليلة التي لها فضائل عظيمة، وأقلها ركعتان، يعني أقل شيء أن يصلي ركعتين، وأكثر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، يعني أقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين، وأكثر ما ورد أنه صلى الضحى 8 ركعات، كل ركعتين بتسليم، يعني يفصل بين كل ركعتين بتسليم. ووقت الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي يعني ربع ساعة تقريبا إلى قبيل صلاة الظهر، إلى قبيل صلاة الظهر، كل هذا وقت للضحى. وقالوا أفضل وقتها هو يعني ما قبل الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال اللي هي النوق الصغيرة، والمراد يعني حين يشتد الحر وتصبح هذه النوق الصغيرة يعني غير قادرة على يعني وضع أقدامها على الرمال يعني أو الجلوس على الرمال من شدة حرارتها وكذا، فهذا الوقت يعني يكون أفضل أوقات صلاة الضحى. ومن فضائلها أن صلاة الضحى تعادل 360 صدقة، يعني صلاة ركعتين فقط، يعني لو صلى الضحى ركعتين فقط يعادل التصدق 360 صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح ابن آدم، قال ابن آدم 360 مفصل، قال صلى الله عليه وسلم ابن آدم 360 مفصل، يعني أو سلامة في بعض الروايات يعني، وعلى كل سلامة صدقة، أو على كل مفصل صدقة، كل مفصل من الإنسان عليه صدقة، وابن آدم 360 مفصل. واضح؟ فقال صلى الله عليه وسلم في كل تسبيحة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، في كل تسبيحة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، في كل تهليلة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كلمة طيبة صدقة، تميط الأذى عن الطريق الصدقة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمثلة لأنواع متعددة من الصدقات، قال ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى، يجزئ من ذلك ركعتا الضحى، يعني لو صلى ركعتي الضحى يعني الإنسان عليه كل يوم 360 صدقة بعدد مفاصله، كل مفصل عليه صدقة، يعني شكرا لله تعالى على كل مفصل من مفاصل الجسد، ويعني يمكنه أن يجمع 360 صدقة عن طريق يعني كل تسبيحة وكل تهليل وكل تكبيرة وكل تحميد وكل تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة الصدقة، فيستطيع الإنسان أن يجمع يعني هذه الصدقات إن شاء الله خلال أعمال اليوم. لكن مجرد صلاة ركعتي الضحى هذه يعني شاملة لكل هذه الصدقات إن شاء الله تعالى، فهذا يعني من فضائله. طيب، الأحاديث في هذا الباب، الحديث الأول ساق الإسناد إلى معاذة رحمه الله، معاذة العدوية رحمه الله، من يعني فقيهات التابعين. يعني قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قالت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. الحديث الثالث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. عبد الرحمن بن أبي ليلى من علماء التابعين يقول: ما أخبرني أحد يعني من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، وأم هانئ هي بنت أبي طالب، فهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت علي بن أبي طالب، فإنها حدثت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، كانت يعني مقيمة في مكة يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، فسبح يعني فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. يعني صلى 8 ركعات خفيفات، تقول ما رأيته صلى صلاة أخف منها، لكنه كان يتم الركوع والسجود، يعني يطمئن في الركوع والسجود، يعني رغم تخفيف الصلاة لكن يعني تخفيف، لكنه تخفيف لا يتعارض مع الاطمئنان في الصلاة. وهذه الصلاة في هذا اليوم بالذات يوم فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. بعض العلماء يقول هي صلاة الضحى كما يعني يقول الراوي هنا اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني اعتبرها صلاة ضحى لأنه صلاها صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى. وبعض العلماء يقول لا، هي صلاة يعني شكرا لله على فتح البلد وسموها صلاة الفتح، وقالوا يعني صلى 8 ركعات يعني شكرا لله على فتح مكة، وأخذوا من هذا الحديث أنه يستحب للأمراء، أمراء الجيوش الإسلامية إذا فتحوا بلدا أن يصلوا 8 ركعات، يعني صلاة الفتح، يعني تسمى صلاة الفتح 8 ركعات. يمكن أن تصلى فرادى أو جماعة أو كذا، لا حرج يعني في ذلك، ليس لها يعني صفة محددة، يعني صلاة مثل غيرها من الصلوات، وتكون 8 ركعات وتكون صلاة خفيفة كما في الحديث. طيب، الحديث الذي بعده عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إلا أن يكون قادما من سفر يعني أو من غياب، يكون قادما من مكان من سفر يعني أو مكان غاب فيه، ففي هذه الحالة كان يصلي الضحى، يعني إذا وافق قدومه من سفر في وقت الضحى فكان يصلي الضحى. لكن في العادة يعني تقول عائشة رضي الله عنها: لم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، لكنها ذكرت من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق يعني كان أحيانا يصلي الضحى 4 ركعات وأحيانا يزيد، فهو التوفيق بين الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مواظبا عليها، لأنه يعني تجد بعض الصحابة يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، وبعضهم يقول: ما رأيته يصلي الضحى إلا مرة واحدة، وبعضهم يقول: ما رأيته يصلي إلا عند الحضور من سفر أو يعني. وآخرون ذكروا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين وأربع ركعات وست ركعات وثماني ركعات، فيوفق يعني بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. ودايما يعني عندنا قاعدة أن المثبت يقدم على النافي، يعني إذا الصحابي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى هذا لا يعني أنه لم يكن يصليها، لأن الصحابة مهما كانوا يعني لم يكونوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني 24 ساعة في اليوم وفي جميع الأوقات وجميع الأحيان وفي البيت وفي المسجد وكذا، فربما يعني يرى بعضهم ما لا يراه الآخرون، فأحيانا ينفي بعضهم شيئا على حسب يعني علمه ويثبته آخرون ممن رأوه، فليس هناك يعني تعارض. الحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. يعني كان أحيانا تتتابع عليه يعني أيام طويلة متتابعة، ربما تمر عليه أيام عديدة أو أسابيع أو مدة طويلة لا يصلي فيها الضحى، حتى نقول يعني قد ترك صلاة الضحى أو لن يصليها. ثم بعد ذلك يعني يواظب على صلاته أحيانا مدة طويلة، يرونه مداوما على صلاة الضحى حتى يعني يظن أنه سيواظب عليها ولن يتركها بعد ذلك. فالشاهد يعني أنه كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. كان يدمن 4 ركعات، إدمان الشيء يعني المداومة عليه والمواظبة عليه، كان يدمن يعني يواظب ويداوم على 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر. فلا ترتج يعني فلا تغلق حتى تصلى الظهر. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. طيب، هذه الركعات 4 بعض العلماء كالإمام الترمذي رحمه الله يعني فهم أنها في وقت الضحى، من الحديث قال 4 ركعات عند الزوال أو كذا، فبعض العلماء فهم أنها صلاة الضحى يعني لأنها 4 ركعات قبل الظهر أو عند الزوال، وقت الزوال ووقت الظهر، ففهموا أنها يعني قبل دخول وقت الظهر فتكون صلاة الضحى. وبعض العلماء قالوا: لا، يعني هذه سنة الظهر القبلية، هذه سنة الظهر القبلية تكون يعني بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، فيمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، فإما أنها 4 ركعات قبل الظهر يعني قبل أذان الظهر فتكون صلاة ضحى، أو بعد أذان الظهر وقبل صلاة الفريضة فتكون سنة الظهر القبلية. ويعني ورد في رواية أخرى عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. 4 ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. فهذا أيضا يعني الفضل يمكن أن يناله إذا صلى 4 ركعات، إما قبل الظهر يعني في وقت الضحى أو بعد صلاة يعني بعد دخول وقت الظهر وقبل صلاة الفريضة، وليس فيهن تسليم. هنا يمكن أيضا أن تكون بتشهد واحد أو بتشهدين، يعني يمكن أن يجلس بعد الثانية ثم يقوم فتكون يعني صفتها مثل صفة صلاة الظهر، ويمكن أن يكتفي بتشهد واحد، يعني هذا جائز وهذا جائز إن شاء الله. فينال به هذا الفضل. وطبعا أيضا إذا فصل بالتسليم فهذا جائز، بس الفضل هنا ورد لمن صلى 4 ركعات ليس فيهن تسليم، فورد فيها هذا الفضل. ولها فضل آخر أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 4 ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر، يعدلن بصلاة السحر يعني يساوي فضلها وثوابها صلاة السحر. صلاة السحر هي قيام الليل، يعني قيام الليل في وقت السحر في آخر الليل، وقيام الليل فضائله عظيمة، وهو أفضل النوافل، أفضل صلاة النافلة هي قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة 4 ركعات قبل الظهر يعادل فضلها وثوابها يعادل ثواب قيام الليل. وفي كلهن قراءة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كلهن قراءة، يعني 4 ركعات في كلهن قراءة، يعني يقرأ في كل ركعة سورة بعد الفاتحة، بعد الفاتحة يقرأ سورة بعد الفاتحة في هذه الركعات الأربع، يعني سواء تشهد في وسطها أو لم يتشهد، يعني يقرأ بعد الفاتحة في كل ركعة. طيب الحديث الذي بعده عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. يبقى هذا إيه؟ بعد زوال الشمس وقبل الظهر، هذا معناه أنها في وقت سنة الظهر القبلية، بعد زوال الشمس يعني بعد أذان الظهر، من أذان الظهر في وقت بعد زوال الشمس، فليس هذا في وقت الضحى كما في هذا الحديث، ولكن في وقت سنة الظهر القبلية. كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أو تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. يبقى إذن حديث عبد الله بن السائب يرجح تفسير حديث أبي أيوب بأن الركعات 4 يعني يراد بها 4 ركعات بعد أذان الظهر وقبل صلاة الفريضة، وليست في وقت الضحى. الحديث الأخير في هذا الباب عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، يعني ويطيل فيها. كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. وطبعا هنا عند الزوال يعني يلاحظ أيضا أن هناك وقتا ينهى فيه عن الصلاة، وهو يعني بالضبط عندما تكون الشمس في كبد السماء أو في منتصف السماء، اللي هو يعني تقريبا آخر 10 دقائق أو أقل من ذلك، يعني قبل صلاة الظهر، آخر 10 دقائق قبل موعد أذان الظهر الموجود في التقاويم، فهذا الوقت يعني من أوقات النهي. فوقت الضحى يمتد إلى يعني ما قبل صلاة أذان الظهر بحوالي 10 دقائق، ثم يتوقف عن الصلاة، ثم إذا أذن لصلاة الظهر اللي هو يعني إذا زالت الشمس، هنا يبدأ مشروعية الصلاة مرة أخرى. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في هذا الوقت حين يقوم قائم الظهيرة، أو حين تكون الشمس يعني في كبد السماء، علل ذلك بأنها ساعة تسجر فيها النار، تسجر فيها النار، ونهى عن الصلاة في هذا الوقت. النار أي جهنم يعني تسجر فيها، يعني توقد فيها النار وتشعل. نعم، قبل أذان الظهر هذه ينهى فيها عن الصلاة، يعني يتوقف عن صلاة الضحى في هذا الوقت، ثم بعد ذلك إذا دخل وقت الظهر يبدأ مشروعية الصلاة مرة أخرى. وجمهور الفقهاء يقولون يستثنى من هذا الوقت، وقت النهي هذا يستثنى منه يوم الجمعة، يوم الجمعة لا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت في يوم الجمعة بالذات، بل يعني يسن أن يتنفل المصلي إلى أن يحضر الخطيب، لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون يوم الجمعة ركعتين فركعتين فركعتين حتى يحضر الإمام. فلذلك يعني هذا الوقت في يوم الجمعة بالذات لا يكون منهيا عن الصلاة فيه، لكن ينهى عنه في بقية الأيام. الباب الذي بعده باب صلاة التطوع في البيت. باب صلاة التطوع في البيت، وبس يمكن رقم الباب فيه خطأ، يعني هو الباب اللي قبله كان رقم الباب 41، ماشي. كان رقم الباب ايه اللي قبله كان 41، والباب هذا يكون 42، مش كده؟ هي مكتوب عندكم 38، هو الباب الثاني 40. باب صلاة التطوع في البيت، وأورد في هذا الباب حديثا واحدا، ساق الإسناد إلى حرام ابن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. واضح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعني ترى أن بيتي قريب من المسجد، تقول يعني بيتي، يقول بيتي أقرب بيت إلى المسجد، وذلك أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له باب يفتح على المسجد مباشرة، يعني حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها يعني أبواب تفتح على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مسجده صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني صلى الله عليه وسلم: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، يعني ترى أن بيتي هو أقرب البيوت إلى المسجد. ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة قرب بيته من المسجد وسهولة الصلاة في المسجد عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان لا يصلي في المسجد إلا المكتوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فإذا صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، والصلاة في المسجد أفضل فقط في الصلاة المكتوبة. واضح؟ لكن يعني ذكر العلماء أن المفضول أحيانا تعرض له بعض الأسباب تجعله فاضلا، يعني المفضول صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لكن هناك يعني بعض الأحيان الشيء المفضول قد يكون فاضلا، مثل أن يكون يعني لو يعني إذا كان إنسان بيته بعيدا عن المسجد ويريد أن يصلي السنة القبلية، فالآن لو صلى السنة القبلية في بيته، السنة القبلية هتكون بعد الأذان، فانتظر حتى يؤذن ثم صلى السنة القبلية في بيته ثم ذهب إلى المسجد ستفوته الصلاة المكتوبة. ففي هذه الحالة يعني يذهب إلى المسجد ويصلي السنة القبلية في المسجد، يكون هذا يعني أفضل من أن تضيع منه وكذا. ولهذا كان كثير من الصحابة ممن كانوا بعيدين عن المسجد كانوا يبكرون إلى المسجد ويصلون السنة فيه من غير إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يبتدرون السواري، يعني يتسابقون إلى السواري، يعني إلى الأعمدة، أعمدة المسجد، يتخذونها يعني سترة يصلون إليها ويتنفلون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون النافلة في المسجد بغير نكير. كذلك مثلا إذا كان بعد الصلاة مثلا عنده مشوار، ولا عنده متجه إلى عمل، أو ذاهب إلى مشوار ولا تسوق ولا كذا، وإذا لم يصلي السنة البعدية مثلا في المسجد شغل عنها أو لم يتمكن من صلاتها أو كذا، فهنا صلاتها في المسجد تكون أفضل في هذه الحالة. كذلك طبعا هناك يعني الصلوات التي النوافل التي يشرع صلاتها جماعة، فهذه تصلى في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، مثل صلاة التراويح. صلاة التراويح هي نافلة ليست مكتوبة، ولكن صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، لأنه شرع أن تؤدى جماعة وأن يجتمع لها المسلمون. وكذلك مثلا ركعة الطواف، سنة الطواف هي صلاة مسنونة ويسن أن تصلى في المسجد عند مقام إبراهيم في المسجد الحرام بعد أن يطوف بالبيت 7 أشواط، هي صلاة مسنونة ليست مكتوبة، ومع ذلك يعني يسن أنها تكون في المسجد. كذلك تحية المسجد أيضا ليست صلاة مكتوبة وتؤدى في المسجد، وهكذا. يعني هناك استثناءات من هذا الحديث. والحكمة في كون الصلاة المسنونة أو النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد أنه أبعد عن الرياء، يعني أبعد عن الرياء وأقرب إلى الخشوع. يعني مثل صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وفي كل خير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نفس الشيء أيضا في صلاة السنن والنوافل، إذا أبداها الإنسان أمام الناس فهو خير وجائز، ولكن إذا أخفاها وصلىها في بيته يكون ذلك أفضل. وورد في بعض الأحاديث أن فضل صلاة النافلة في البيت على صلاتها في المسجد، يعني أنها تفضل صلاتها في المسجد 27 درجة أو 25 درجة، مثل صلاة الفريضة إذا صلىها في الجماعة تعدل صلاة المنفرد 27 أو 25 درجة. فالنوافل بالعكس، صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد 27 أو 25. وطبعا فضل الصلاة المكتوبة في المسجد هذا في حق الرجال كما هو معلوم، وأما المرأة صلاتها في البيت أفضل سواء في النوافل أو في الفرائض. الباب الذي بعده باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. تقول السؤال هنا عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن صيام النوافل، عن صيام النوافل. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم حتى نقول قد صام، يعني قد صام الدهر أو سيواصل الصيام، لم يفطر أبدا. يعني كان أحيانا يتابع الصيام ويستمر في الصيام أياما كثيرة متتابعة، يعني ربما تابع الصيام مثلا 20 يوما أو 24 يوما، 24 يوما متتابعة، حتى يعني يظن الصحابة أنه لن يفطر وأنه سيستمر في الصيام، ثم يفطر حتى يظن أنه لن يصوم، يعني تنفلا يتابع الفطر أياما يعني عديدة متتابعة. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط سوى رمضان منذ قدم المدينة، يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصوم شهرا كاملا تنفلا. فإذا يعني الحديث هنا التي فيها أنه كان يصوم حتى نقول قد صام أو كذا، لكن لا يصل إلى درجة أن يصوم شهرا كاملا في صيام النوافل. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. فإذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قبله أيضا نفس المعنى، كان يعني يكسر من الصيام أحيانا حتى يظن الصحابة أنه لن يفطر، ويكسر من الفطر أحيانا حتى يظن أنه لن يصوم، وفي صلاة الليل يعني إذا شئت أن تراه مصليا رأيته مصليا، وإذا شئت أن تراه نائما رأيته نائما في أي وقت من الليل. يعني أنه أحيانا كان يقوم من أول الليل، أحيانا يقوم من وسط الليل، أحيانا يقوم الليل في آخره، وكذلك النوم يعني أحيانا ينام في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في ذلك لتقتدي به أمته، ويعني كل إنسان حسب ما يتيسر له فيكون كل ذلك مسنونا، يعني كل إنسان حسب إيه استطاعته وحسب ما يتيسر له. لو إنسان مثلا يسهل عليه أن يقوم في أول الليل فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يقوم في أول الليل وينام في آخره. إذا كان الأسهل عليك أن تقوم في آخر الليل وتنام في أوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا. أي يوم من الأيام يعني يسهل عليك أن تصومه فلك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني كثيرا ما كان يصوم في كل الأوقات وفي كل الأيام، يعني سوى ما نهي عن إفراده من الصيام، يعني مثل يوم الجمعة مثلا نهي عن إفراده كذا. لكن الغرض يعني أنه كان ينوع في مواقيت صيام النافلة وفي مواقيت صلاة النافلة. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. الحديث الذي بعده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. تقول أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى، من أبو عيسى؟ الإمام الترمذي نفسه كنيته أبو عيسى. قال أبو عيسى وهو مؤلف الكتاب الإمام الترمذي رحمه الله: هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أم سلمة، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، يعني راوي الحديث يرويه عن أبي سلمة عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة المذكور هنا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة هنا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من علماء التابعين وأبوه الصحابي الجليل الذي هو أحد العشرة المبشرين. فأبو سلمة بن عبد الرحمن روى الحديث، أحيانا يرويه عن عائشة وأحيانا يرويه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله يعني لا مانع أن يكون رواه عن عائشة ورواه عن أم سلمة رضي الله عنهما، ويكون يعني الحديث مرويا عن كلتيهما. طيب هنا طبعا أيضا التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى. الحديث هذا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين شعبان ورمضان، والأحاديث الأخرى تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا سوى رمضان. فالتوفيق هنا بين الأحاديث أي يقال كما قال العلماء، يعني قالوا المراد هنا يعني صام شهر شعبان يعني معظمه، وليس المراد أنه صامه كله، يعني كان يصوم شهرين متتابعين شعبان ورمضان، لكن شعبان لا يصومه، لا يصوم الشهر كله، لكن يصوم معظمه، يصوم معظمه توفيقا بينه وبين الأحاديث الأخرى. فهنا يعني على سبيل التقريب يعني والتغليب وكذا، وليس القصد أنه صام شعبان كاملا لم يفطر منه أي يوم، ولكن المراد أنه كان يصوم معظم شعبان ثم يتبع ذلك بصيام رمضان، فكأنه صام شهرين متتابعين، لكن في حقيقة الأمر يكون قد أفطر بعض الأيام من شعبان. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. أيضا نفس المعنى يعني، قالوا يعني لأنها قالت كان يصومه إلا قليلا ثم قالت بل كان يصومه كله، يعني يكاد أن يصومه كله، يعني هنا القصد المراد هنا يعني كأنه يصوم شعبان كله، يعني ربما يفطر منه يوما أو يومين أو فيصبح يعني كأنه صام شعبان كله، لكن في الحقيقة يعني صام معظمه وأفطر منه قليلا. الحديث الذي بعده عن زيد بن حبيش عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. كان صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر، غرة الشهر أوله، من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني قلما كان يفطر يوم الجمعة، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كثيرا ما يصوم يوم الجمعة، لكن لا يصومه منفردا، لا يصومه منفردا، وإنما يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، كما ورد يعني أنه رأى يعني ميمونة رضي الله عنها صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ميمونة رضي الله عنها صائمة يوم الجمعة قال: أصمت أمس أي الخميس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فنهى عن صيام يوم الجمعة منفردا، لكن لا بأس أن يصام مع يوم قبله أو يوم بعده. فهنا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يفطر يوم الجمعة، وذلك لأنه كان من عادته أن يصوم يوم الخميس، فمعناه أنه كان يصوم الخميس ويصوم معه الجمعة في كثير من الأحيان، ويصوم من أول كل شهر 3 أيام. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، كان يتحرى صوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعرض الأعمال يعني ترفع إلى الله تعالى يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي يعني يرفع عملي إلى الله تعالى وأنا صائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يبقى إذن إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شهر من الشهور يصوم يوم السبت والأحد والاثنين، 3 أيام يعني متتابعة، يصوم سبتا وأحدا واثنين، وفي شهر آخر يصوم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. وذكرنا أنه قلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني كان ينوع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من يوم من أيام الأسبوع إلا وكان يصومه صلى الله عليه وسلم تنفلا في بعض الأحيان، كان احيانا يعني يصوم السبت والاحد والاثنين، واحيانا يصوم الثلاثاء والاربعاء والخميس، واحيانا يصوم الاثنين والخميس فقط، احيانا يعني تمر عليه ايام طويله مفطرا واياما طويله صائما يتابع الصيام وهكذا. فكان ينوع صلى الله عليه وسلم في صيام النافلة يعني حسب ما يتيسر له صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. ما كان يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، أكثر صوم، أكثر شهر كان يصوم فيه صلى الله عليه وسلم، طبعا المراد يعني بعد رمضان، يعني المراد هنا صيام النافلة فغير صيام الفريضة في رمضان. بالنسبة لصيام النافلة فأكثر شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل فيه بالصيام هو شهر شعبان. الذي بعده عن معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قالت: قلت من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. كان لا يبالي من أيه صام، يعني كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: لا يبالي، أي ثلاثة أيام يصومها. طبعا هناك أحاديث أخرى أو حديث آخر، وحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صم الغرر، وقالوا الغرر اللي هي ايه؟ ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة. قال: صم الغرر ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة. وهنا يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغرر بأن الأيام البيض، يعني أن الغرة هي البياض الذي يكون في جبين الفرس، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ ايام البيض، اللي هي لانها ايام يعني يكون الجو فيها مبيضا، القمر يكون مكتملا فيكون الليل يعني منيرا، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالغره. يبقى الغره احيانا تطلق على اول الشيء، واحيانا هنا تطلق الغره على الايام التي ينير فيها الجو، لأن الغرة هي البياض الذي يكون في جبين الفرس، واليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكون الجو يعني مبيضا. ولذلك يعني أيضا يعني هذا تفسير آخر لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، فسرت أيضا بأن غرة كل شهر هنا ليس المقصود أول الشهر، ولكن المقصود اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فهذا يعني في تفسير آخر. فعلى كل حال يعني هذه التي تسمى الأيام البيض يسن صيامها، وإن لم يتيسر فيمكن أن يصوم أي ثلاثة أيام في أي وقت من الشهر، يحصل له فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن تيسر أن تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذا أفضل، وإذا لم يتيسر ففي أي وقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وهذا، وكان ينوع في الصيام ولا حرج يعني في هذا. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هنا تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان يصوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم، وكانت قريش تصومه، مشركو قريش كانوا يعظمون هذا اليوم وكانوا يصومونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يصومه وهو في مكة. فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فصامه، يعني فاستمر في صيامه، يعني ليس القصد أنه ابتدأ صيام عاشوراء عندما قدم المدينة، ولكن يعني لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه سألهم عن سبب ذلك، قالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال: نحن أحق بموسى منه، وصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. وكان صيام عاشوراء فرضا قبل أن يفرض رمضان، قبل أن يفرض رمضان كان صيام عاشوراء فريضة، كان صوما واجبا. فلما فرض الله صيام رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء وأصبح صومه مستحبا فقط، نسخ الوجوب وبقي صوم عاشوراء مستحبا. الحديث الذي بعده عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة. قالت كان عمله ديمة، وديمة أي دائما، كان عمله ديمة يعني دائما، يعني كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فعل شيئا من المستحبات ومن القربات يداوم عليه ويواظب عليه. كان عمله ديمة يعني كان يحب أن يواظب على ما يعمل من الخير صلى الله عليه وسلم. قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ تقول: أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، يعني كان يداوم على صيام النوافل، ويداوم على صلاة التطوع، يداوم على قيام الليل، يداوم على تلاوة القرآن، وهكذا على كل عمل صالح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يداوم عليه ويواظب عليه. وهذا لا يعارض يعني أنه كان ينوع في الأوقات وفي الكيفيات وكذا، لكن أصل العمل يعني كان يداوم عليه ويواظب عليه. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: قلت: فلانة لا تنام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة، سألها النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه الضيفة التي عندك في البيت؟ قالت: هذه فلانة، ومدحتها عائشة رضي الله عنها تثني عليها وتمدحها للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يعني هذه المرأة التي تزورني اليوم هذه لا تنام الليل، صلي الليل كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني الإنسان إذا لم ينم من الليل وقام الليل كله فهذا عمل شاق غالبا لا يستطيع الإنسان أن يواظب عليه، تكون فترة حماس يعني ربما يستمر على ذلك بعضا من الوقت ثم يعجز عنه ويتوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، القليل الدائم أحسن وأفضل من الكثير المنقطع، يعني في نوافل العبادات لا ينبغي أن يتحمس الإنسان ويعني يعمل شيئا يعجز عن المواظبة عليه والمداومة عليه، فعليك أن تعمل ما يعني يغلب على ظنك أنك تستطيع أن تواظب عليه وتداوم عليه. إذا نجحت ووجدت أنك يعني بحمد الله استطعت أن تستمر وتواظب عليه يمكنك أن تزيد القدر شيئا فشيئا بالتدريج، يعني وإذا وجدت أنك واظبت عليه يمكن أن تزيد شيئا، لكن لا ينبغي أن يتحمس الإنسان ويفعل شيئا يعني فوق طاقته ثم يعجز عن المداومة عليه فيتوقف وينقطع بالمرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تمل، يعني لا تنقطع الإثابة من الله سبحانه وتعالى حتى تمل، يعني حتى تنقطع عن العمل الصالح، يعني لا يمل الله حتى تمل، يعني لا يقطع الله تعالى عنكم الشواب والخير حتى تقطعوا العمل الصالح. فهنا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينقطع عنكم الثواب من الله تعالى، لا تقطعوا العمل الصالح وداوموا عليه وواظبوا عليه واعملوا بالقدر الذي تستطيعون المواظبة عليه. الحديث الذي بعده عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا ما ديم عليه وإن قل. قالتا ما ديم عليه وإن قل، يعني ما وضب عليه. الحديث الأخير في هذا الباب ساق الإسناد إلى عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي. فاستاك يعني استعمل السواك، ثم توضأ ثم قام يصلي. فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، يعني بدأ بقراءة سورة البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني فسأل الله تعالى هذه الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ركع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركوعا قريبا من قيامه أو بقدر قيامه. طبعا هنا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه قريبا من قيامه أو بقدر قيامه أو نحوا من قيامه، بعض العلماء يعني يأخذ هذه الأحاديث على ظاهرها ويقول يعني الركوع يكون مثل القيام في المدة الزمنية، يعني إذا قام مثلا كانت القراءة مثلا مدة نصف ساعة يبقى الركوع نصف ساعة، والرفع من الركوع نصف ساعة، والسجدة الأولى نصف ساعة، والرفع من السجود نصف ساعة، والسجدة الثانية نصف ساعة، وهكذا. يعني بعض العلماء إيه أخذ من هذا، يعني أخذ الحديث على ظاهره، يعني كان إيه قيامه نحوا، ركوعه نحوا من قيامه أو بقدر قيامه أو قريبا من قيامه، فقالوا يعني المراد المساواة في المدة الزمنية. الرأي الآخر، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء، قالوا لا، يعني المقصود أنه إيه أن الركوع يعني يكون طويلا إذا كان القيام طويلا، ويكون قصيرا إذا كان القيام قصيرا، يعني القصد إيه المناسبة، التناسب بين الركوع والقيام والسجود والجلسة بين السجدتين وكذا، أن هذا يتناسب مع القراءة، لكن ليس المراد أنه يكون مثل القراءة في المدة الزمنية، يعني القراءة في العادة تكون أطول، ولكن القصد أنه إذا أطال القراءة فيعني لا يخفف الركوع جدا إذا كانت قراءته طويلة جدا، ولكن إذا أطال القراءة فيطيل الركوع حيث يكون يعني متناسبا مع طول القراءة، ولكن ليس القصد أن الركوع يكون مثل نفس الفترة الزمنية التي استغرقها في القراءة. قالوا المراد يعني أنه إن أطال القراءة فيعني يطيل الركوع، ليس ليكون بنفس مدة القراءة، ولكن ليكون يعني مناسبا لقراءته، وإن خفف القراءة فيخفف الركوع والسجود وهكذا. وهذا لعله يعني أقرب، يعني والله أعلم. أيوه أيوة، يعني زي كل نسبة وتناسب، أحسنتم. يعني زي مثلا إيه، يعني ممكن نقول مثلا من الركوع مثلا يكون يعني 10% مثلا من نسبة القراءة، يعني على سبيل المثال. يعني فيعني إن كانت مثلا القيام مثلا يعني قرأ نصف ساعة 30 دقيقة، يبقى الركوع مثلا 3 دقائق، والرفع من الركوع 3 دقائق، والسجود 3 دقائق، وهكذا. يعني هذا إن كانت إذا مثلا القيام كان 10 دقائق يبقى الركوع يكون 1 دقيقة مثلا، والرفع من الركوع 1 دقيقة، وهكذا. يعني فإن طال الركوع القيام طال الركوع، وإن قصر القيام قصر الركوع، لكن لا إنه إذا صل قام يعني 30 دقيقة يبقى الركوع 30 دقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ يعني سورة البقرة، وكان إيه لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ. يعني الآية التي فيها ذكر الرحمة، يعني الآية التي فيها ذكر الجنة ونعيم الجنة وذكر ثواب الله تعالى وكذا، يسأل الله تعالى يعني يدعو الله تعالى ويسأله من فضله، وإذا مر بآية فيها العذاب يتعوذ. ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة. الركعة الأولى قرأ فيها البقرة، وفي الركعات التي بعد ذلك قرأ سورة آل عمران وقرأ سورة أخرى، وكان في كل ركعة يفعل مثل ذلك، أنه يقول في الركوع وفي السجود أيضا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان الله. نعم. نعم، يعني قالوا هذا في النافلة فقط، يعني قالوا هذا في النافلة فقط، اللي هو السؤال في آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، فقالوا هذا ينبغي يعني أن يكون في النافلة فقط. إذا فعله في فريضة يعني جائز، يعني لا يخل بالفريضة ولا شيء، لكن يعني في النافلة أكبر. وأيضا بعض العلماء قال يعني إذا كان يعني ينبغي للإمام ألا يشق يعني على المأمومين أو كذا، يعني إذا توقف في أثناء القراءة يعني يكون شيئا يسيرا أو كذا، لكن يعني الأكثر من الدعاء يعني في ثنايا القراءة وكذا، هذا إذا صلى الإنسان وحده أو يعني في مثل هذا الموقف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأصل يصلي وحده، وجاء عوف بن مالك فأتم به في قيام الليل، لكن في الصلوات الجماعية والتي يكون فيها يعني عدد كبير من الناس وفيهم الضعيف والكبير، فيعني لا يشق عليها يعني بهذا. جزاكم الله خير. نعم، السؤال تفضل. نعم. صلى الله عليه وسلم. Yeah. Yeah. How would the deed go up to the heaven? The angels bring it, or how would that happen? نعم، يعني كيفية صعود العمل الصالح يعني إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا العمل الصالح يعني تكتبه الملائكة، يعني هناك ملائكة يكتبون العمل. هو يعني ورد حديث ربما يقرب يعني هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ف سمع رجلا، يعني لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع فسمع رجلا يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول هذا، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أيكم قالها، يعني أيكم قالها؟ قال: إني سمعت آنفا رجلا يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال: أيكم قالها؟ فقال رجل يعني أنا، أحد الحاضرين رفع يده وقال: أنا قلتها يا رسول الله. قال: إني رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها إلى الله تعالى أولا. رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها، أيهم يصعد بها أولا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مثلا مثال يعني لعمل صالح، والملائكة يتسابقون يعني إلى حمده ورفعه إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الكيفيات يعني والتفاصيل يعني زيادة على هذا يعني الله تعالى أعلم بها، يعني هل العمل نفسه يكون يعني شيئا محسوسا، يعني لأن الله تعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فذكر الله تعالى أن الكلم الطيب يصعد إلى الله تعالى وأن العمل الصالح يرفعه الله تعالى. لكن يعني كيفية العمل، يعني هل يتحول العمل مثلا إلى شيء محسوس يعني يرفع، أو أنه المقصود رفع الكتاب الذي كتب فيه العمل، العمل هذا يكتب في كتب وترفع إلى الله تعالى، أو أو غير ذلك، يعني الله تعالى أعلم يعني بتفاصيل يعني ذلك، لكن الذي نؤمن به أن العمل الصالح يرفع إلى الله تعالى بكيفية ما يعني الله تعالى أعلم بها، وأنه يكتب أيضا، وأن الملائكة يعني يصعدون بالعمل وبكتاب العمل إلى الله تعالى، فهذا يعني الذي ورد الله تعالى أعلم. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين.